يا فلا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. يسألونك ميثاق بني إسرائيل وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك من قد ضل سواء السبيل فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على إن الله يحب المحسنين ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذ ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب

سوء

لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي.

صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا لِلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ وَالْهَدْيَ وَالْقَلَائِدَ ذَلِكَ لِتَعْلَمُوا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى الشهادة على وجهه